الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا موضوعنا في هذه الليلة بعنوان كيف تلقي موضوعا، وهذا الأمر يحتاج إليه خطيب الجمعة والذي يلقي الدروس المنهجية، أو المدرس الذي يلقي في مدرسته وفصله، وكذلك المربي الذي يلقي على من يرعاهم، والمحاضر الذي يحاضر، والواعظ الذي يعظ. هناك مناسبات كثيرة يحتاج الدعاة إلى الله إلى غشيانها والكلام فيها وإلقاء البرامج للمستمعين والمشاهدين فيما أباح الله سبحانه وتعالى من الوسائل. أقول إن هذه الأشياء وغيرها من الأمور التي تجعل هذا الموضوع مهما، وهو معرفة طريقة الإلقاء الصحيحة، وكيف يكون إلقاء الإنسان مؤثرا ومفيدا. فهلم بنا لاستعراض بعض الوسائل والأمور المهمة في هذا الموضوع. أولا، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب كلمات غير معدة سلفا من شخص مخلص متوكل على الله عز وجل يكتب الله بها أثرا عظيما في نفوس السامعين، ورب موضوع معد ومحضر تحضيرا ممتازا يشعر السامعون منه بالسآمة والملل، وأن الملقي يريد أن يكون أستاذا عليهم ويفقد سمة المتواضع وهو يلقي الموضوع، ويتسلح بالتعالي والكبر على إخوانه وعلى المستمعين، فتكون النتيجة نفورا ومللا. فلا بد لمن يريد أن يلقي موضوعا، أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا بد له من الإخلاص لله عز وجل. تلقي لله لا ليقال عنك مجيد، تلقي لله لا ليقال عنك مؤثر، وتلقي لله لا ليقال عنك فصيح، وتلقي لله لا ليقال عنك فاهم مفهم. وكثير من الذين يلقون المواضيع يعتمدون على تحضيرهم وينسون الله، والاتكال على الله والاعتماد عليه، فيكلهم الله لأنفسهم، وقد يصاب بالتلعثم فجأة، وقد يخطئ أخطاء مضحكة ليست في الحسبان، وقد تخونهم أنفسهم في وقت يحتاجون إلى الثبات وهم يلقون المواضيع والخطر. وثانيا، لا بد من معرفة الافتتاح، كيف نفتتح الموضوع. لا شك أننا معشر المسلمين نفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان كثيرا ما يقول الراوي فحمد الله وأثنى عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب أو يتكلم يقول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. فلا بد من الحمد والثناء على الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يفتتح كلامه بخطبة الحاجة المعروفة، وكان أيضا يفتتح بالحمد والثناء في مثل حديث مسلم، افتتح بكلمات كانت سببا في إسلام الصحابي الجليل ضماد الأزدي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسلم الرجل من هذه الكلمة. وكذلك في الافتتاح لا يمكن أن ينسى المسلم التشهد، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، اليد المشوهة المصابة بالجذام، هذا حال من يفتتح بغير تشهد. وكثير من الناس الذين يلقون الموضوعات والمدرسين الذين يلقون الدروس ينسون أن يفتتحوا بالحمد والثناء والتشهد، فيفوتهم أجر عظيم. ثم بعد ذلك يكون ذكر العنوان جامعا ومركزا للأذهان حول ما تريد عرضه على السامعين، وتبيان السبب الباعث على عرض الموضوع وأهمية الموضوع واستعراض فقراته الرئيسية. ثم يكون الولوج مباشرة، لأن من أشد ما يكره الناس للمتكلمين المقدمات الطويلة التي تحول بينهم وبين صلب الموضوع. وكثيرا ما تجد الأصوات تتعالى قائلة: أعطنا الزبدة وهات ما عندك بسرعة وعجل أوصلنا للمقصود. ويمكن أن يكون الافتتاح بعد الحمد والثناء بحادثة، بذكر حادثة أو قصة أحيانا تناسب الوضع. وكان العلماء يهتمون ببراعة الاستهلال، وهو أن يقدم بين يدي موضوعه مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه وما سيدخل فيه. ودرج بعض الناس إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا اعتذارات باردة. ينبغي على الإنسان أن يحرص وينتبه لها، لأن أحيانا تعطي شيئا من التزكية. كان يقول: لست بخطيب ولست بكذا ولست بكذا ونحو ذلك، يذم نفسه في الملأ وفيه شيء من المدح. أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ونحو، ويطنب في ذكر إفلاسه وفقره. وإذا قلنا إن بعض الناس يكتشف ذلك فلا فائدة من الإخبار، وإذا قلت إن بعضهم لن يكتشف ذلك فما داعي الإخبار بالحقيقة المرة. وينبغي كذلك لمن يلقي موضوعا أن يرفع صوته رفعا يفهم السامعين ويوصل إليهم الكلام. ولا شك أن درجة رفع الصوت تختلف بحسب الموضوع. فالذي يلقي خطبة من خطب الجمعة مثلا يختلف في رفعه لصوته عمن يلقي درسا فقهيا فيه بيان لأحكام شرعية وأقوال العلماء والأدلة ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، وفي رواية كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. ورفع الصوت أحيانا يكون لإسماع الناس شيئا له أهمية خاصة، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، صلاة العصر أدركتهم وغشيتهم، قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فصارت بعض الأجزاء في الأرجل لم يمسها الماء. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. وكذلك من الأمور التي تجعل إلقاء الموضوع إلقاء حسنا الاستشهاد بالأمثلة. والقرآن مليء بالأمثال، ضرب الله لنا أمثلة في القرآن كثيرة. وقرب إلى أفهامنا كثيرا من الموضوعات بذكر المثال. ألم ترى مثلا أنه قرب التوحيد والشرك بقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فأما المشرك الذي يعبد عدة آلهة فإنه يكون متوزعا مقسما النفس هائما على وجهه لا يدري أي إله يرضي وأي طرف يجيب. أما الذي يرضي الله فقط ويعبد الله عز وجل فقط فإنه على صراط مستقيم متوحد الوجهة يعرف إلى أين يسير. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضرب أثناء عرضه للمواضيع المختلفة أمثلة مختلفة تناسب الأفكار التي يريد إيصالها للناس. فقد ضرب لنا مثل حامل المسك وناسخ الكير في أي موضوع؟ الجليس الصالح والجليس السيء. وضرب المثل بالنخلة في أي شيء؟ المؤمن في انتفاعه ونفعه للناس والآخرين بكل وسيلة. وضرب لنا مثل المرآة في أي شيء؟ النصيحة من المؤمن لأخيه، المؤمن مرآة أخيه. وضرب لنا مثل خرق السفينة في أي موضوع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما أراد قوم أن يخرقوا السفينة ليأخذوا الماء فلو أن أهل السفينة تركوهم لغرقوا أجمعين. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثلا بالفتيلة في أي موضوع؟ الذي يعلم الناس وينسى نفسه، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسه. واستعمل عليه الصلاة والسلام أشياء مختلفة، فمثلا استعمل التمرة قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكذلك استعمل البعوضة لما قال إن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وخاتم الحديد لما قال الرجل الذي يريد أن يتزوج ابتغي ولو خاتما من حديد. وقضيب الأراك لما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ولو قضيبا من أراك. واستعمل الإبرة في أي شيء؟ كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. واستعمل الحبة من خردل والشعيرة في حديث الإيمان وغير ذلك. المهم أن ضرب الأمثلة في المواضيع الملقاة يكون عاملا من عوامل التشويق وسببا من أسباب التفهيم وتقريب الفكرة، وهو تنويع جيد. وكذلك من الأمور المهمة تنويع الأسلوب، مثل أسلوب التقرير والاستفهام والتعجب وضرب الأمثال وقص القصص كما ذكرنا. فأسلوب التقرير يختلف عن أسلوب الاستفهام، يختلف عن أسلوب التعجب. من يأتي لنا بمثل على الاستفهام من الأحاديث؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما الغيبة؟ طيب هاتوا أسلوب تعجب. نعم، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وكذلك الإقبال على المخاطبين بالوجه، فإن الإقبال على المخاطبين بالوجه مما يسبب الانجذاب في الإلقاء. وقد جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. رواه ابن ماجه وحديث الحسن. وهذا النظر في وجوه المستمعين والناس الحاضرين لا شك أنه يوجد صلة مهمة بين السامع والمتكلم خلال الإلقاء. وبعض الناس لا يهتم بالنظر إلى السامعين والحاضرين، فتراه ينظر في السماء ويمينا وشمالا أو يطرق ببصره طيلة الوقت. وبعضهم له عذر في تفكيره في الكلام الذي يريد أن يقوله، فهو يركز التفكير في الكلام، ولكن هذا يوجد حاجزا بينه وبين الحاضرين. ولا بد من تواصل بين المتكلم والمستمع حتى يدخل الكلام إلى القلب، ولا بد من استعمال عبارات تجعل المستمعين متصلين بالمتكلم. ولذلك لو أن إنسان مثلا أثناء إلقائه الموضوع أو عرضه له قال: وقد يتساءل بعضكم فيقول، أو هنا يرتفع إشكال وهو، أو يأتي باعتراض يقول هنا قد يبرز اعتراض ثم يفند هذا الاعتراض وهكذا. والنظر إلى السامعين والحاضرين يبين لك أثر كلامك على الناس، واستعمال الكلمات التي فيها إشراك للحاضرين في الموضوع مثل وقد تتعجبون أو ربما لا تصدقون أو تصور معي ونحو ذلك، إن مثل هذه الألفاظ مهمة في ربط السامع بالمتكلم. والنظر كما أسلفنا مهم، والعين تخاطب كما أن اللسان يخاطب. والنظر إلى الناس يتبين لك من خلاله إقبالهم أو إدبارهم، إقبالهم أو إدبارهم، يقظتهم وانتباههم، أم رقادهم وشرودهم، انجذابهم أو مللهم، فتغير الأسلوب أو تستمر، تقصر الكلام أو تستمر تبعا للحالة الموجودة. ولو كان الإنسان يقرأ من أوراق فلا بد من أن تكون هناك نظرات بين الحين والحين. صحيح أن الخطيب إذا نظر إلى الناس وكلهم ينظرون إليه يشعر بالرهبة والهيبة والرعشة، ولكن يتجلد ويتصبر، فإذا اعتاد الأمر هان عليه. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء أثناء الكلام، ولكن ليس هذا هو شأنه الدائم، لا ينظر إلى الناس وينظر إلى السماء، بل قد بينا في الحديث أنه كان يقبل بوجهه على المتكلم. ولما أتى شخص من الناس كان فيه فجور وشر أقبل عليه بوجهه إقبالا عجيبا حتى تعجب الناس من إقباله عليه، تعجب أهل بيته من إقباله على هذا الرجل الذي فيه شر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفه. أما النظر إلى السماء فقد ورد في صحيح الإمام مسلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. وروى أبو داود بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء. لكن لو قال إنسان: ما هو الجمع بين حديث النهي عن رفع البصر إلى السماء والتهديد لأن يحول الله رأس هذا الناظر رأس حمار أو أن يخطف بصره وبين هذا الحديث الذي رواه مسلم؟ فقد ذكر ابن حجر رحمه الله الجواب فقال: فحاصل طريق الجمع أن النهي خاص بحالة الصلاة. وينبغي أن يكون كلام المتكلم واضحا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، رواه الترمذي في الشمال وهو حديث صحيح. فمن العيوب أن يأكل الإنسان أجزاء من الكلمات أو حروفا من الكلمات، أو أنه يسرع فيها إسراعا يهزها هزا. ولذلك من عيوب الإلقاء، كما أن من عيوب الإلقاء البطء الشديد الذي يسبب الملل، فمن عيوب الإلقاء الإسراع الشديد الذي تضيع بسببه بعض الكلمات فلا تصل إلى المستمع. ولا بأس عند إلقاء موضوع من إعادة بعض جمله وكلماته وأجزائه لأهميتها، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وهذه الكلمات المهمة التي تكون في ثنايا الجمل والفقرات يحسن أن يركز عليها الملقي حتى تستقر في الأذهان. ولهذا وسائل، منها الضغط على الكلمة أثناء التلفظ بها، ومنها تغيير النبرة عند النطق بالكلمة خفضا أو رفعا، إسراعا أو إبطاء، أو التوقف عندها قبلها أو بعدها. يتوقف عند الكلمة توقفا يسيرا قبلها أو بعدها للفت النظر إليها، أو إعادة الكلمة والعبارة كما سبق ذكره في الحديث. ولا بد من التذكير بعدم الإكثار من التركيز على كلمات كثيرة لئلا يفقد التركيز أهميته. ومن أمثلة السكتات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من خلالها أن يبين أمورا مهمة هذا الحديث: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الإشارة أثناء الكلام، الإشارة ملفتة للنظر طاردة للشرود، فالناظر يرى الإشارة ويسمع العبارة. وكلما أشرفت المستمعين معك، كلما أشرفتهم في حواس أكثر، كلما كان حضور ذهنهم واستيعابهم أكثر. خذ معي هذه الأمثلة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. والإشارة بهاتين الأصبعتين وردت في أحاديث كثيرة. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وكان أحيانا يغير الجلسة، لما تكلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ولا بد من مراعاة عدم الإكثار من الحركات والإشارات، لأن كثرتها تصرف السامع عن الانتباه، وإنما يأتي بها في مواضعها الملائمة ويجعلها موافقة للكلمة، وأن لا يحجب عن الناظرين وجهه بيده أو يديه. ومن الأمور التي تجعل الإلقاء ناجحا عامل مهم جدا من أهم العوامل، وهو جودة التحضير للموضوع. يجب أن لا يفهم مما سبق عندما تكلمنا في قضية التوكل على الله أن نترك الأخذ بالأسباب، فإن من أعظم وسائل نجاح إلقاء الموضوع جودة تحضيره وحفظ الأدلة والشواهد وإعداد القصص والأمثال ومراعاة المدخل وطريقة العرض وتزوير الكلمة في النفس سلفا، كما قال عمر رضي الله عنه قال فلما سكت يعني خطيب الأنصار أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. يقول عمر زورت يعني في نفسي أعددت مقالة لهذا الخطب الجسيم، أعددت مقالة أردت أن أقولها. ولا شك أن درجة الإعداد تختلف بحسب الموضوع أو بحسب الحالة، فإعداد خطبة الجمعة غير إعداد الموعظة أو إعداد الكلمة التي بعد الصلاة، غير إعداد خطبة العيد، غير الخطبة التي أمر صلاح الدين أو عين شيخا معينا أن يخطبها ويلقيها في المسجد الأقصى أول جمعة بعد تحريره من أيدي النصارى. هذا أمر يسهر له الليل لتحضيره، والذي يلقي من غير تحضير قد يكون شخصا موهوبا يستطيع أن يحضر في ذات الوقت وأن يرتب الكلمة وأن ينسقها في ذهنه، فهذا شيء ممتاز، لكن كثيرا من الناس قد لا يستطيعون ذلك، قد لا يكون طالب علم ولا حافظ مستحضر للأدلة أو جريء سريع البديهة، يحتاج أكثر الناس عند الإلقاء إلى تحضير. لا بد من الإعداد الجيد الذي يلقي من غير إعداد كالذي يخوض معركة بعدة فاسدة أو بلا عدة أصلا. والتحضير هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، كيف تحضر موضوعا، لعلها تكون في وقت آخر إن شاء الله. لكن المختصر لا بد من جودة التحضير، جمع النقاط، انتقاء النقاط الجيدة وطرح النقاط الرديئة أو غير المهمة. وإن كان الإنسان لا يحسن أن يتكلم ارتجالا فيكتب النقاط ليذكر نفسه بها أثناء الكلام، وإن كان لا يستطيع هذا يكتب الكلام كله. اكتب ما ستقوله وما تريد أن تقوله، فتنفي عن نفسك كثيرا من الكلمات الرديئة أو غير المهمة. ثم لا بد أيها الإخوة عند إلقاء المواضيع أو الموضوعات من الإلمام باللغة العربية، وأن يكون هناك اهتمام من قبلك يا أيها الملقي باللغة، لأن اللحن في الكلام والخطأ أقبح من الجدر في الوجه، ويتضايق من عنده إلمام ومعرفة باللغة من الخطيب أو المتكلم الذي يرفع المنصوب وينصب المجرور ويجر المجزوم. لذلك لا بد من محاولة دراسة متن مختصر في اللغة العربية كمتن الآجرومية مثلا على شيخ أو مدرس للغة العربية، ثم التطبيق، القراءة في الجماعة ويصوب الحاضرون بعضهم لبعض، وأثناء إلقاء الموضوع مع الأصحاب يكون التصحيح وتبيين الصواب. قال بعض السلف رحم الله امرئا أصلح من لسانه، وقيل إن عبد الله بن عمر كان يضرب ولده على اللحن، اللحن يعني الخطأ في اللغة. وقال بعضهم رأيت لسان المرء رائد عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنونه، ولا تعد إصلاح اللسان فإنه يخبر عما عنده ويبينه، ويعجبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعة فيلحنه. رأى أبو الأسود الدؤلي أحمالا للتجار، أعدالا أحمال بضاعة مكتوب عليها لأبو فلان، مكتوب على هذا البضاعة لأبو فلان، ما هو الصحيح؟ لأبي فلان. فقال سبحان الله يلحنون ويربحون، وفي رواية أن أعرابيا سليم اللسان جاء من البادية فدخل السوق فسمعهم يلحنون فقال سبحان الله يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. وكذلك غير الاهتمام باللغة الاهتمام بالبلاغة والبيان البديع. قيل لبشر بن مالك ما البلاغة؟ قال التقرب من المعنى والتباعد عن حشو الكلام ودلالة بقليل على كثير. وقيل البلاغة ليست كثرة الكلام ولا خفة اللسان ولكن إصابة المعنى. وقيل لرجل ما البلاغة؟ فقال حسن الإشارة وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة. وقال خالد بن صفوان خير الكلام ما ظرفت معانيه وشرفت مبانيه فالتذت به آذان سامعيه. وقال الحسن بن سهل العسكري في كتاب الصناعتين الكلام أيدك الله يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخير لفظه وإصابة معناه وجودة مطالعه ولين مقاطعه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وموافقة مآخره لمبادئه. فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا وبالتحفظ خليقا. ولا بأس من استعمال السجع غير المتكلف. هناك سجع متكلف وسجع غير متكلف. انظر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تلاحظ هذا السجع الجميل ليس بمتكلف ولكنه طبيعي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم. وكذلك لا بد من الابتعاد عن وحشي الألفاظ ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم كره لنا التشدق في الكلام بل إنه قد أخبر بمثل شنيع فقال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. هل رأيت البقرة كيف تتخلل بلسانها؟ كره لنا عليه الصلاة والسلام التكلف في الكلام والتشدق والإتيان بالألفاظ الغريبة الوحشية والتقعر في الكلام والتفاصح في الكلام. كره لنا هذا وشبه من يفعل ذلك بالبقرة التي تتخلل بلسانها. ولا شك أن التقعر في الكلام واستخدام الألفاظ الوحشية والغريبة مما يسبب عدم الفهم ويسبب النفور أيضا. دخل أبو علقمة على أعين الطبيب. أبو علقمة هذا لغوي كان مشهورا باستخدام الألفاظ أو كان يستخدم الألفاظ الغريبة. دخل أبو علقمة على أعين الطبيب فقال له الآن يشتكي مريض. هذا اللغوي هذا اللغوي لما مرض كيف يصف مرضه؟ قال إني قال أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجواجل فطفئت طفأة فأصابني وجع ما بين الوابلة طرف الكتف إلى دأية العنق يعني الفقرة فلم يزل يربو وينمي حتى خالط الخلبة والشرافيت. فهل عندك دواء؟ هذا الآن اللغوي يقول للطبيب هذا الكلام. فقال أعين نعم خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال أبو علقمة لم أفهم عنك. فقال أعين أفهمتك كما أفهمتني. ومر أبو علقمة ببعض الطرق بالبصرة فهاجت به مرة يعني المرارة عصارة المرارة هاجت به فنزل على الأرض من الألم فسقط ووسب عليه قوم يعني ظنوه صرعته الجن فأقبلوا يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه، ظنوا به جن، فأقبلوا عليه يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه، فأفلت من أيديهم وقال ما لكم تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة افرنقعوا عني. فقال رجل منهم دعوه فإن شيطانه هندي، أما تسمعون ويتكلم بالهندية؟ وجلس عربي إلى أبي المكنون النحوي في حلقته وهو يريد أن يدعو بدعاء الاستسقاء، فشرع في الدعاء وبدأ فيه، ثم قال ومن أراد بنا سوءا فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد على ترائب الولائد، ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل. ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مجلجلا مسحنفرا هزجا سحا طبقا غدقا مسعنجرا. طبعا لاحظ بعض الألفاظ وردت في الحديث وبعض الألفاظ من تقعراته. فقال الأعرابي يا خليفة نوح هذا الطوفان ورب الكعبة، دعني آوي إلى جبل يعصمني من الماء. ثم لابد إذا كان الإنسان يقرأ من ورقة مثلا أن يضبط بالشكل لضعفنا في اللغة، يعني يحسن أن يضبط بالشكل ما يقرأ وينتبه للأخطاء ويوضح الحروف ولا يسرع في الكتابة، لأنك إذا كتبت لنفسك حتى لو كتبت لنفسك بسرعة دون توضيح فقد تقرأ الخاء غينا أو الحاء هاء يحدث لها تخفيف، أو تكون النقطة بعيدة عن الحرف فتصعد إلى الحاء في سطر علوي فتصيرها ديما، أو تنزل على الحاء السفلية فتصيرها خاء، وينبغي وضع الشكل فوق الحرف. ثم تقطيع العبارات، الصمت المناسب بين الكلمات أو الجمل يؤدي إلى فرز المعاني ومنع اختلاطها، والاستمرار بالكلام على نسق واحد باضطراد دون توقف قد يتعب الملقي والمتلقي ولا بد من راحة. ودمج العبارات بعضها ببعض من غير إعطاء فواصل زمنية صامتة يؤدي إلى اختلاط الأمر على السامع، ولذلك الوقف مهم في تبيين المعنى، والوقف مهم في استراحة المتكلم بأخذ النفس والمتلقي في السماع. ولماذا كان هناك الوقف في القرآن؟ هذا من العلوم المهمة وقد صنف العلماء فيه مصنفات. مصنفات مهمة، فمثلا ينبغي أن يعلم أن هناك وقفا ممنوعا محرما، فلا يجوز أن يقول إنسان فعلم أنه لا إله ويقف، فعلم أنه لا إله، أو يقول إن الله لا يستحي ويقف، حرام محرم. وقد يكون وقفا قبيحا يغير المعنى أيضا، كما لو أنه قرأ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ويقف، فيكون معنى ما قاله أن يوسف أكل المتاع وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وهناك وقف تام وقف حسن وقف جائز، ويكون وقفا صحيحا والوصل أولى، أو الوصل صحيح والوقف أولى. هذا من علوم القرآن. وفي خلال الإلقاء هناك وقفات قصيرة من غير أخذ شهيق للتفريق بين الكلمات والمقاطع في الكلمة أحيانا، مثل حرف اللين مع حرف صحيح، أو وقفة متوسطة للتفريق بين جملة وأخرى، أو للتركيز على جملة مهمة أو كلمة مهمة، أو وقفة طويلة يأخذ فيها الشهيق تستعمل للتفريق بين المعاني والأفكار، وغالبا تكون في نهاية الفقرة أو الجملة، الفقرة أو الجملة الكاملة في المعنى، ويجب أن لا تكون طويلة إلى الحد الذي يؤدي إلى انقطاع سلسلة الأفكار. ويمكن للملقي من ورقة أن يشير إلى أماكن الوقفات المناسبة وينظمها سلفا بالتقطيع والنقاط والفواصل، ولا بد من إجادة مكان أخذ النفس حتى لا تجهض الكلمة أو الجملة عند الإلقاء، وكذلك أن يتعلم الملقي مخارج الحروف، فما الذي يفرق بين الدال والضاد؟ والذال والضاء والكاف والقاف، ما الذي يفرق بينها؟ الكاف والقاف والذال والضاء، ما هو الفرق الرئيسي بين هذه الأحرف؟ التفخيم والترقيق. الدال إذا فخمتها صارت ضاء، والضاد إذا رققتها صارت دال، والطاء إذا رققتها صارت تاء. ما ترى أهل الدلع يقولون أكلنا بتاتا؟ الشاهد يعني أن تغيير، أن عدم معرفة صفات الحروف يسبب انقلاب المعنى، لأنك إذا غيرت الحرف، إذا غيرت الحرف انقلب المعنى. وكذلك التفريق أثناء الإلقاء بين أنماط الجمل، فلست تلفظ الجملة الإثباتية كما تلفظ الجملة الاستفهامية كما تلفظ الجملة المنفية. هاتوا جملة استفهامية. هاتوا جملة استفهامية. ذكرناها في الدرس، قلنا أتدرون ما الغيبة؟ هذه جملة استفهامية. طيب هاتوا جملة منفية. هاتوا حديث فيه جملة منفية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والجملة الإثباتية مثلا، أي جملة تبدأ بإن على سبيل المثال؟ إن الصدق يهدي إلى الجنة. لاحظ هذه الجمل كل واحدة لها طريقة في الإلقاء. إن الصدق يهدي إلى الجنة. أتدرون ما الغيبة؟ لا والله، لا والذي نفسي بيده. فإذا كل واحدة من الجمل، كل نوع له طريقة. كما أن النبرة في الكلام ستختلف لو كان الموضوع فيه فرح أو فيه حزن مثلا. وكذلك لابد من التفريق بين إلقاء الداعية أو إلقاء الخطيب أو طالب العلم أو إلقاء، كما يكون الفرق بين إلقاء هؤلاء وإلقاء الممثل والمسرح. بعضهم عندهم يدرسون فنون الإلقاء في التمثيل والمسرح، طبعا كثير منه فيه تكلف وسخافة، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى الفرق بين حال الخطيب وهو يخطب أو حال الشخص وهو يلقي درسا أو وهو يلقي موعظة. كل واحدة لها نبرة. وكذلك لا بد من توضيح الاصطلاحات التي تعرض أثناء الموضوع والكلمات الغريبة، فيبين المعنى حتى لا تتشوش الأفكار. وينبغي منع المقاطعات المشوشة. من عيوبنا في المجالس إذا ألقينا الموضوعات أننا ننشغل بصب الشاهي وتقديم الضيافة، ثم إذا انتهى واحد سأله الواقف هل يريد المزيد، وسيقول لا، ويحجب الواقف نظر المتكلم عن بعض الناس ونظر هؤلاء عن المتكلم. فنقول إذا أردتم أن تكونوا جادين في إلقاء الموضوعات في جلساتكم فعليكم بأن لا تشوشوا هذا بمقاطعات. بهذه الضيافات اجعلوا لها وقتا خاصا، استراحة أثناء الموضوع يؤتى فيها بالشاي مثلا وغيره. هذه مجالس السلف لما كانوا يتكلمون ويلقون فيها كان الناس فيها كأن على رؤوسهم الطير، ولو ألقيت إبرة لسمع صوتها. والأسئلة، إعطاء المجال للأسئلة أو توجيه الأسئلة من الأمور المعينة على فهم الموضوع الذي يلقى. طبعا هناك أشياء ليس فيها أسئلة كخطبة الجمعة مثلا، لا يسأل الخطيب فيها الناس ويريد الجواب في العادة، لا يفعل ذلك. أو أن واحد يسأل آخر عن شيء أثناء الخطبة. وكذلك يحدث أحيانا أن يتطرق إلى الأذهان سؤال أثناء عرض الدرس، فالملقي يستحسن أن يجعل وقتا لطرح الأسئلة كلما انتهت فقرة كبيرة جعل وقتا محددا للأسئلة لئلا يضيع الوقت، أو إذا كان الدرس قصيرا أو معتدلا جعل الأسئلة في نهاية الموضوع مثلا بحسب المصلحة. أما بالنسبة لإزالة السآمة والملل أثناء الإلقاء، فإذا كان الموضوع قصصيا ومن السيرة وطريقة الإلقاء شيقة، فإن الناس قد لا يملون ولا تحتاج إلى شيء لإزالة الملل لأنه غير موجود أصلا. لكن في الدروس العلمية وسياق أقوال العلماء والأدلة المتعارضة وذكر الترجيح، هذه الدروس المكثفة يحتاج الإنسان إلى طرد النعاس عن بعض الحاضرين. الدروس التي فيها سرد طويل ينبغي فيها إعادة الشارب وإيقاظ من به سنة وتنبيهه، يزال الملل بأشياء، فمنها طرح سؤال على الحاضرين، تغيير الجو بأن ينتقل الكلام إلى السامعين، أو إيراد طرفة جائزة شرعا يحصل فيها تلطيف للجو وترويح عن النفوس، أو اختصار الكلام، أو زيادة إضاءة، أو فتح نافذة، أو إتيان بشيء من المشروبات التي يجعل لها وقت، أو أخذ راحة، يتوقف مثلا لأخذ راحة. أقول هذا من الأمور المهمة التي ينبغي الانتباه لها في إلقاء الموضوعات. إذا نسيت نقطة وأنت ترتجف فاذكر ربك إذا نسيت، وأعد النقطة السابقة، فربما يتصل في ذهنك، تتصل النقطة السابقة بالنقطة المنسية فتأتي، أو لخص ما سبق منتظرا أن تأتي النقطة المنسية، أن تأتي النقطة المنسية. والإعادة ولو كانت فيها شيء من التكرار خير من الصمت المطبق الطويل. وربما سأل الإنسان من عنده أن يعينوه، أو سأل سؤالا يأتيه الجواب، تأتيك الفكرة المنسية ريثما يأتيك الجواب. وبعضهم قد يقول، يأتي بحيل، يقول هل الصوت جيد، هل الجميع يسمع بوضوح، وهو لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن تأتي الفكرة المنسية. ومن الأمور المهمة جدا ضبط الوقت، ضبط الوقت. المقدمة كم لها؟ الموضوع ينقسم إلى كم قسم؟ والخاتمة كم لها؟ كم ستعطي لأقسام الموضوع؟ كل فقرة ستتكلم عنها في كم دقيقة من الوقت؟ بعض الناس إذا تكلم نسي نفسه ولا يحسب حساب الوقت الذي سيأخذه هو، وقد يكون هناك موضوع سيلقى بعد موضوعه، أو كلمة ستلقى بعد كلمته، أو أنه يسهب في نقطة ويختصر في نقطة مهمة نظرا لضيق الوقت. فمراعاة الوقت وضبط الوقت من الأمور المهمة جدا في الإلقاء. وبعض الناس يكتبون عدد الدقائق، يكتبونه على أطراف الورقة، هذا كم يأخذ وهذا كم يأخذ، ويجعل أمامه ساعة حتى يضبط نفسه. وبعض الناس قد يجيد ضبط نفسه تلقائيا، فالمهم أنه لابد من مراعاة هذه المسألة. أما بالنسبة للخاتمة وإنهاء الكلام، فلا شك أننا نحن المسلمين ننهي كلامنا بذكر الله كما نبدأ بذكر الله. وقد يقول الخطيب أستغفر الله لي ولكم، وقد يختمه، قد يختم المتكلم بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للخاتمة، خاتمة الموضوع ليست الخاتمة النهائية أستغفر الله لي ولكم أو صلى الله على نبينا محمد مثلا، هذا آخر ما يقال، أو في الدعاء كفارة المجلس أو ختام الكلام. الخاتمة، خاتمة الموضوع أمر مهم، لأنه آخر ما يبقى في أذهان المستمعين، فينبغي أن يجهزه بعناية خاصة. وبعض الناس لا يعرف كيف يختم، وبعضهم يختم فجأة يذهل الموجودين، وبعضهم يختم ويعيد الدخول مرة أخرى في الموضوع، وبعضهم يبحث عن مخرج فلا يهتدي لمخرج ولا يستطيع الخروج ولا يتوصل إلى نهاية أبدا، فهو يعيد ويكرر باحثا عن مخرج ولا يجد مخرجا. فليكتب هذه الكلمة أو الخطبة خير له. ومن الأمور المهمة في الخاتمة إعادة اختصار الموضوع وعرض النقاط حتى تتركز في أذهان المستمعين. واعلموا أيها الإخوة أن الإلقاء موهبة، وكذلك الإلقاء الجيد وليد التدريب، وليد التدريب. والإنسان قد لا يلقي موضوعا طويلا من البداية، أو يلقي موضوعا صعبا يحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح، أو أنه يلقي خطبة فجأة على مجموعة كبيرة من الناس. يتدرج في الإلقاء فيلقي على إخوانه شيئا، ثم قد يلقي كلمة بسيطة في مسجد، ثم ينتقل أو يلقي شيئا في قاعة الدراسة وبحثا على الطلاب، ثم ينتقل بعد ذلك لإلقاء خطبة في مسجد على مستوى أوسع ونحو ذلك، ويلقي في وسط أناس لا يعرفهم. هذا بعد أن يكون قد ألقى وسط أناس يعرفهم، لأن الوجوه المألوفة والصداقة مع المستمعين هذا مما يسهل عليك الإلقاء في البداية. ولذلك أقول لا بد من التدرج، وليس أمرا مثل الخطابة أمرا سهلا، بل إن عدد من الخطباء قد يصاب بأمور صعبة على نفسه إذا أراد أن يخطب المرة الأولى في الخطابة. وتسمع أحيانا عن قصص في هذا، مثل إذا غاب الخطيب واضطر الناس في المسجد إلى طلب من أحد الموجودين أن يقوم فيخطب، وليس هناك أحد مجهز خطبة، لأن الكل في حسبانهم أن باب المنبر سيفتح ويدخل الخطيب. ولذلك فإن إلقاء خطبة مفاجئة هو أمر صعب لا يستطيعه إلا الجراء الذين عندهم قوة وصبر، قوة نفس وتحمل، لأن أعين الناظرين إليك وأنت على المنبر كالسهام التي تخترق. ولذلك قال أنه في مسجد من المساجد تأخر الخطيب ما جاء، فرأوا واحد من هؤلاء الموجودين يعني صاحب لحية هو في الصفوف المقدمة مبكرا، فضغطوا عليه قم فيك الخير والبركة قم قم. قام المسكين متعثرا مترددا، فصعد الدرجات متثاقلا، فلما وقف واستدار إليهم فوجد أنه لوحده في المنبر فوق المنبر، وكل الناس ينظرون إليه، فمن هيبة الموقف أغمي عليه وسقط. وهناك عدد من الخطباء كما تروي الكتب، كما يروى في الكتب، يصابون بعملية يرتج عليهم يعني يقفل ويغلق عليه، ما يدري ماذا يتكلم ولا يدري ماذا يقول. صعد، وقد يكون بعضهم عنده نوع من الظرافة يتخلص بها من الموقف المحرج. من أول ما كانوا يكتبون في أوراق ويصعدون، يصعدون المنبر من غير أوراق ويرتجلون الخطبة ارتجالا. صعد روح بن حاتم المنبر، فلما رآهم قد فتحوا أسماعهم وشقوا أبصارهم حصر ارتج عليه، فقال نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم، فإن أول كل مركب صعب، أول كل مركب صعب، وإذا يسر الله فتح قفل يسر. وصعد أحد الظلمة وكان خطيبا على المنبر فحمد الله ثم أرتج عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ما في كلام، فجعل يقول أما بعد. وقبالة وجهه رجل أصلع، فقال أما بعد يا أصلع فوالله ما غلطني غير صلعتك هاتوك، فأمر به فضرب أسواطا عند المنبر. يعني هذه الخطبة وخطب آخر فقال أما بعد وجعل لا يدري ماذا يقول. ثم نظر فإذا إنسان ينظر إليه فقال قاتلك الله، ترى ما أنا فيه وتلمحني ببصرك أيضا. وأرتج على عبد الله بن عامر بالبصرة وهو أميرها في خطبة عيد الأضحى. ترى هذه حالة نفسية، يعني قد لا يتخيل الشخص حال الخطيب إذا أغلقت دونه الأبواب ولم يجد شيئا يقوله وهو يرتجل وليس عنده شيء ولا ورقة. أرتج عليه في خطبة عيد الأضحى فمكث ساعة ثم قال والله لا أجمع عليكم عيا وبخلا، من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها عليه، يعني الأضاحي على حساب. وكان عبد ربه اليشكري أميرا على المدائن فصعد المنبر فحمد الله وأرتج عليه فسكت. ثم قال والله إني لأكون في بيتي فتجيء على لساني 1000 كلمة، فإذا خمت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من صدري، ولقد كنت وما في الأيام يوم أحب إلي من يوم الجمعة، فصرت، يعني معنى كلامي، إذا جاءت الجمعة أغتم، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه. ودعي رجل ليلقي كلمة في نكاح فحصل، أراد أن يقول ماذا يتكلم، ماذا يقول، ما وجد فيه، فقال لقتنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقالت أم العروس عجل الله موتك، لهذا دعوناك. وهذه مسألة الخطابة، يعني مسألة تدريب وتعود. والإنسان إذا كان يخشى على نفسه يكتب الخطبة، كما أن هذا والله المستعان حال أكثر الخطباء اليوم. يعني نحن الآن فينا من الضعف ما لا نستطيع أن نرتجل ونحفظ النصوص ونتفوه بهذه الكلمات في خطبة متقنة، فيحتاج الإنسان أن يكتب. وكذلك الإلقاء الملقي تعتريه عيوب، فقد يكون عنده لثغة وهي التردد في الكلام أو قبل كلمة معينة أو قبل بداية الجملة، وقد يكون عنده تأتأة يتردد عند حرف التاء، أو فأفأة يتردد عند حرف الفاء، أو لثغة مثل أن يغير الراء غينا لا يستطيع أن ينطق بالراء، أو تمتمة يتردد اللسان في حرف التاء، ورتلة وهي قلب الراء كما قلنا غين أو واو. يعني هذه من العيوب، بعضها لها علاجات، يعني عند الأطباء النفسانيين لها علاجات، وبعضها يحتاج إلى تدريب، أو هو العلاج أكثره تدريب وإن كان التدريب شاقا. وقد قيل لرجل كان لديه فطنة وكان يقلب الراء غينا لا يجيده، قل أمر الأمير بحفر بئر في قارعة الطريق، فقال أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. القليب هو البئر والجادة هي قارعة الطريق. فكان بعضهم يتخلص من الحروف التي لا يجيد نطقها بكلمات ليس فيها هذا الحرف، وهذا يحتاج إلى ثروة لغوية، يعني مثل كتاب جواهر الألفاظ، هذا كتاب جيد في المترادفات، إحكام صنعة الكلام في البديع والبلاغة أيضا كتاب مهم. هناك كتب، الشاهد أن هناك كتب تتكلم عن مثل هذه الأمور التي ذكرناها. ولا بد أن يتغلب الملقي على العقدة النفسية خصوصا في الإلقاء للمرة الأولى، كالارتباك وعدم القدرة على التفكير والتلعثم وتباعد سرعة النبض. وبعضهم قد يفضل أن يبقى خلف طاولة أو منبر شبه مغلق ولا يستطيع أن يقف في مكان مفتوح ليس أمامه إلا مكبر الصوت. وينبغي أيضا على الملقي أن يتجنب العبث بالأزرار أو اللعب بشيء بالقلم أو التشبث بقوة غير طبيعية أو فرك اليدين أو حك اللحية المتواصل أو العبث بالشارب وكثرة تعديل الغترة وتقليب الأوراق وطيها تقليبا مزعجا، لأن هذا يشوش أفكار المستمعين الناظرين إليه. هذا ما تيسر ذكره من الأمور المعينة على حسن الإلقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله الذين يبذلون النفس والنفيس في مرضاته سبحانه، ونسأله أن يجعل ما أعطانا من القوة والبيان عونا على طاعته، ولا يجعلنا ممن يستخدمون ما أتاهم من المواهب في الشر والصد عن سبيله. ونختم في دعاء موسى لما أرسله الله إلى فرعون فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا البيان والحجة وأن يجعلها عونا على الدعوة إلى سبيله، والله تعالى أعلم. يقول هذه ننتقل الآن إلى أسئلة. هل يجب على المصلي إذا دخل المسجد أن ينوي نية الاعتكاف؟ الجواب لا يجب، بل اختلف العلماء في مدة الاعتكاف، ما هو أطول وقت الاعتكاف أو ما هو أقل مدة للاعتكاف، ما هو أقل مدة الاعتكاف؟ فقال بعضهم يوم وليلة، وقال بعضهم ليلة، احتج بحديث عمر كما في البخاري إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فلو كان اعتكف ليلة أو يوم وليلة يعني هذا أقل ما ورد، هذا من الأقوال القوية في أقل ما ورد. امرأة أفطرت قبل سنة شهر رمضان، وجاء رمضان هذه السنة وبقي عليها 13 يوما ولم تقضها، فماذا يجب عليها وهي وما هي الكفارة؟ نقول إذا فرطت في القضاء حتى جاء رمضان القادم ولم تقضي، فعليها بالإضافة إلى القضاء بعد رمضان إطعام مسكين كفارة التأخير، إطعام مسكين كفارة التأخير كما قضى به الصحابة. طعام مسكين طعام وليس مالا، نصف صاع يعني كيلو ونصف من الرز مثلا مع شيء من الإدام. افرض أنه ترك أخر الشهر كله أخره عليه قضاء شهر وما وفرط فيه حتى دخل رمضان الذي بعده، كم يخرج؟ مثلا 45 كيلو من الرز مع مثلا كرتونين من الدجاج مثلا، يعني شيء من الإدام أو اللحم يعطيه، لو أعطاه لمسكين واحد أو عائلة واحدة جاز ذلك. يقول رجل يشترط أن يكون البيت عن يسار الطفل وهو محمول في الطواف، لا دليل على هذا، سواء حمله على اليمين أو الشمال لا بأس بذلك، كيف أعدل بين زوجتين؟ هناك أشياء أساسية، العدل في المبيت والنفقة، فلا تأتي ليلة هذه في ليلة الأخرى، فلا تأتي هذه في ليلة الأخرى، ولا تعطي هذه أكثر من هذه، أو تجدد عفش هذه ولا تجدد أثاث الأخرى، وتدخل أولاد هذه مدرسة خاصة وتبقي أولاد الأخرى، ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة التي يجور فيها بعض الناس ويظلمون. لأن الذي لا يعدل بين زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. يقول إذا أردت أن أصطحب معي إحداهن لدرس أو محاضرة، طيب تصطحب الأخرى، فإذا كانت معذورة ما عليك في اصطحاب غير المعذورة، اصطحب غير المعذورة، لا حرج. يقول إن لي أعمام متزاعلين بأسباب مشكلة صغيرة وبعض لا يدخل على بعض، حاول أن تكون واسطة في الخير وأن تصلح ما بينهما، وإن تعذر عليك فأنت قد حاول، أنت عليك البلاغ وعليك العمل والله بصير بالعباد. يقول أريد أن أرشد الناس في المسجد أو في البيت ولا أقدر. يقول يا أخي هذه قضية تعود، الإنسان يبدأ مع معارفه، يبدأ مع أقربائه ثم ينتقل إلى المسجد، لأنه إذا قفز إلى المسجد فجأة يريد أن ينصح الناس وهو ليس عنده تعود أو خبرة سابقة في الكلام مع الناس يزل، أو أنه يتلعثم ويرتج عليه، لذلك المسألة تؤخذ بالتدريب. ومن البرامج الجيدة يعني في بعض المراكز الصيفية أو المدارس من الأنشطة الخطابة، يعني عمل برامج تأهيل الخطيب خطباء تأهيل خطباء من الشباب يلقون الموضوعات في خطب على زملائهم تأهيل الخطباء هذا مسألة مهمة جدا. يقول في حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في أصحابه هل هذا الحديث فيه دليل على عدم أداء التحية أثناء الدخول؟ ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث رواية فيها إلقاء السلام. يقول ما حكم ما تفعل بعض الشركات من أن المشتري يعين السلعة فتذهب الشركة فتشتريها؟ لا يجوز له عقد البيع إلا بعد أن تملك الشركة السلعة وتنقلها إلى مخزنها أو مستودعها ومكانها وإلا لا يجوز البيع. فإذا ما وجد عندهم يقول لهم هل ستأتون بالبضاعة الفلانية؟ متى؟ إذا أتيتم بها فأنا عندي رغبة في الشراء مثلا. فمن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا أنه يجوز أن يقول لهم لو أتيتم بها عندي رغبة في شرائها، فإذا أتوا بها يذهب ويشتري، أما قبل ذلك فلا يجوز. نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس من لم يعق عن أهله أو عند ولادة يلزم الهدي في الحج، هذا غير صحيح، هذا من الاعتقادات الفقهية الخاطئة عند العامة. وبعض الناس يعتقد أنه إذا لم يعق عنه فليس له حج، وهذا خطأ، له حج ولو ما عق عنه. ثم أن الإنسان يمكن أن يتدارك الأمر ويذبح العقيقة لا مانع حتى لو صار كبيرا. يقول أنا طالب في مرحلة متوسطة من الطلبة الجيدين دراسيا، وطلب مني إحضار صورة لتعلق في المدرسة. لا تحضر، هذه ليست ضرورة. يقول ألا تظن أن توزيع أوراق الأسئلة فيه تشويش؟ نعم أرى ذلك، لذلك أرى أن توزع أوراق الأسئلة في آخر المحاضرة، لأن أحيانا بعض الناس يكتب سؤالا وبعد قليل يأتي جوابه في المحاضرة، فلو وزعت في آخر المحاضرة يكون أحسن. يقول فائدة لإزالة الرهبة عند إلقاء موضوع أن يأخذ نفسا عميقا طويلا ويشد جسمه بادئا بصدره وذراعيه وساقيه ثم يذفر الهواء المحبوس. طيب هذا قرأته في أثناء تحضير هذا الموضوع، قرأت في بعض كتب الغربيين أو الكتب المترجمة عن بعض كتب الغربيين، ولكن يعني لم أرى نقله لأن فيه بعض التكلف، أنه يقف ويمد يديه ويرخي ويأخذ زفرة قوية، فلم أرى ذلك، ربما لم أرى ذلك من الأشياء المهمة في الموضوع، ولكن لعل بعض الناس يستفيد من هذا. والنفس يحتاجه أثناء الإلقاء على أي حال. يقول ما رأيكم في كتاب ظهر حديثا بعنوان حوار صاحبي مع جني مسلم؟ هذا الكتاب صاحبه دجال كذاب أشر، وقد سبق له أن ألف كتابا بمسيح الدجال وهو نفسه دجال، وقد بينا هذا سابقا، بينا رجل هذا يأتي بأشياء ليس لها أدلة من الكتاب والسنة في الأعضاء التناسلية للجن وأشياء عجيبة يعني، ويأتي بعض الآيات والأحاديث الصحيحة ويمو فيها تمويه على القارئ، يظن أن الكتاب لدى في آيات وحديث يعني أنه كتاب جيد، ولذلك أحذر منه. بالرغم من ذلك فهذه مدنه الطبعة العاشرة ولا وينفذ من المكتبات بسرعة، والناس لأنهم يخافون من الجن أو يريدون أن يعلموا العوالم الخفية أو الأشياء عندهم حب استطلاع فيقبلون على هذه الأشياء ولو لم تكن صحيحة، وهذا خطأ في منهج التلقي. يقول إذا صلى رجل صلاة النافلة قبل صلاة الفرض فذهبت ركعة وهو في قيام الركعة الثانية، صلى صلاة النافلة قبل المفروضة، طيب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان قبل ركوع الركعة الثانية يقطع الصلاة يدخل في المفروضة، إذا كان بعد ركوع الركعة الثانية يتمها خفيفة، وفي هذه الحالة الغالب أنه لا تفوت ركعة فيدرك الصلاة، هذا أحد أقوال أهل العلم. يقول هل وقع لك موقف المخرج في أثناء الخطابة؟ نعم حصل موقف قبل فترة، يعني لا بأس من المصارحة وأنتم إخوان، يعني كتبت خطبة أذكر أنها كانت عن عذاب القبر ربما، وأكثرها نصوص لا أستطيع أن أحفظها، فكتبتها وتعبت في كتابتها إلى، وكان هناك إضافة كتبتها إلى قبل الصلاة بقليل، ووضعت الأوراق وكان بجانب الأوراق الموضوعة أوراق خطبة السابقة، أوراق الخطبة السابقة، فذهبت وتجهزت للصلاة وخرجت مسرعا فأخذت الأوراق التي وجدتها وذهبت وصعدت المنبر وجلست. الله أكبر الله أكبر بدأ الأذان، أخرجت الخطبة تمهيدا يعني لوضعها أمامي، فإذا هي يعني ويا لهول الموقف بخطبة الجمعة الماضية، يعني لو كانت الخطبة من السنة الماضية كان قلنا يمكن الناس نسي فنعيد، لكن هذه خطبة الجمعة الماضية، ف يعني لا أكتمكم أنني كنت الآن أفكر وهو يقترب من انتهاء الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، والوقت يمضي وأنا أريد أن أعثر على موضوع الآن، التفكير الآن في موضوع، يعني ما هو رأس الموضوع؟ وللأسف انتهى الأذان ولم أنتقي موضوعا، هذا فضلا عن التفكير في نقاط الموضوع، وشرعت في خطبة الحاجة وأنا لا أدري عما سأتكلم، ولكن يسر الله فتح وتكلمت في موضوع عن أثر الإيمان باليوم الآخر في نفس المؤمن، ومشت الأمور الحمد لله. ولحسن الحظ يعني أنني سألت واحد بعدها قلت ما رأيك في الخطبة يعني، فقال يعني يجب أن فيها تحضير يعني، فقلت الحمد لله أنهم لم يكتشفوا هذا. طيب يقول استطعت إذا أسقطت المرأة مضغة لم تتخلق ونزف دم فهل تصوم وتصلي؟ الجواب نعم. النفاس المرأة متى تكون نفساء؟ إذا أسقطت ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني بعد 80 يوم، بعد 40 الأولى والأربعين الثانية يبدأ التخلق والتكون، الظهور، ظهور هذا الشيء، تخطيط يد أو رجل أو رأس، وما بعد ذلك من الجنين المتكامل أو ما كان فيه روح إذا أسقطت فالدم نفاس. قبل هذا، قبل يعني إذا كان لم يظهر فيه تخطيط أو كان قطعة من الدم أو اللحم ليس فيه تخطيط فهذا دم فساد في حاضة، وعليها بالصلاة والصيام. يقول بعض المشايخ يستخدمون الأسلوب العام عند تقديم المواضيع، طبعا هذا لا يصلح في خطبة الجمعة مثلا، لكن قد يصلح أن يقال أحيانا في بعض الدروس مع العامة، كذلك الدروس العلمية ينبغي نتكلم بلغة عربية فصحى، لكن يعني في بعض الدروس مع العامة قد يصلح هذا من باب أن يكون قريبا إليهم لبعدهم هم عن اللغة العربية الفصحى، ليس هذا هو الوضع الصحيح والمثالي، لكن هم لبعدهم عن اللغة العربية الفصحى يشعرون بنوع من الحواجز إذا تكلمت معهم بها، أو يشعرون أنك أنت متكلف، فربما يكون وسيلة. يقول هذا السؤال عن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض ولا شك، والمسائل الغيبية التي لا يجد فيها الإنسان جوابا من الكتاب والسنة يمسك ولا يتكلم، من حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه، قضايا الغيب ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ينبغي على المسلم أن يقف عند حده فيه، الرحمن فاسأل به خبير، ولا يجوز أن يتكلم عن الله بغير علم، فهذا من الكبائر. الإسراف في العواطف بين الشباب الصحوة، وما هو ضد ذلك الحسد والحقد والإحساس بالنقص؟ إن شاء الله أرجو أن يكون لهذا أن يكون له درس خاص، أن يكون له درس خاص، وبدأت في كتابة شيء فيه لإعداده، فأرجو أن يأتي عليه هذا أرجو أن يأتي الوقت الذي يقدم فيه. يقول: كثير من الشباب يفضلون الصلاة في البيت وليس فيهم أي علة، هؤلاء مقصرون مفرطون. صحيح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، لا صلاة له إلا من عذر، والله أوجبها في حال الخوف فكيف بحال الأمن، ولم يرخص للأعمى وهم بتحريق البيوت. يقول: لم تشير إلى اختيار الموضوع الذي يناسب الحادثة فضلا عن حاجة الناس إليه. هذا يدخل في موضوع كيف تحضر موضوعا، فلعلنا إن شاء الله نأتي عليه في مناسبة أخرى. كيف تختار الموضوع المناسب إذا كان هناك كلمة أسبوعية أو دورية في مسجد أو مع الأصحاب؟ هذا تابع للسؤال الذي قبله، لكن ممكن أنه يأتي مرة بتفسير آية غامض لا يعرف كثير من الناس تفسيره، أو آية مهمة فيها أحكام، أو حديث فيه أدب أو خلق، أو موعظة مرة، أو يعلق على حادثة حدثت في المجتمع مرة، أو قصة من السيرة مع ذكر فوائد فينوع عليه. هل من طريقة للتخلص من الموقف الذي يصادفني لنسيان نقطة في الموضوع؟ ذكرنا هذا، ويبدو أن السؤال كتب مبكرا. إذا كنت لا أجيد اللغة العربية هل يمنعني من إلقاء موعظة؟ لا والله، فقد يكون موعظة عامة تؤثر أكثر من مما تؤثره إلقاء موعظة باللغة العربية الفصحى. هذه قدرته وهذه طاقته، فإذا حصل الإخلاص والعلم الحمد لله. يقول: واذكر ربك إذا نسيت. نعم، يؤخذ منها أن الإنسان إذا نسي شيئا يذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله لا إله إلا الله يذكر. نعم، أو قيل أيضا في معناها إذا نسيت يعني عصيت، يعني نسيت الله وأنساك الشيطان فأوقعك في المعصية، اذكر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول: ما نبدأ بالإلقاء حتى ينتابني شعور بالرهبة ورجفة الأعضاء؟ هذا لأنك في البداية، لكن تعود تجلد وواصل الطريق ستصل إن شاء الله. من الناس من يصل بسرعة ومنهم من يصل ببطء، لكن ومدمن القرع للأبواب أن يلج لا بد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. زيادة الحياة لا أستطيع أن ألقي أي شيء، نقول هذا ليس من الحياء، الحياء هذا خجل. الحياء المحمود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي أحسن الناس إلقاء وهو أشد حياء من العذراء في قدرها، فإذا لا تجعله ليس حياء، هذا خجل ينبغي أن يعالج نفسه. أولا يجعلها تعليق، الإنسان مثلا يجعل تعليق على كلمة، ما يقول هو الكلمة ابتداء، يجعلها تعليق محادثة. كيف يبدأ الإنسان يتعود؟ محادثة تعليق، يستنبط فائدة ويقولها، ثم بعد ذلك يكون له إضافة، مثلا إضافة، ثم يقول كلمة قصيرة، ثم يقول كلمة أطول، يبتدئ بموضوع سهل ثم ينتقل موضوع أصعب، يكون درسا ثم يكون خطبة، وهكذا. طيب، يقول: أعمل أعمال خير فيأتيني الشيطان فتقول إنك تعملها رياء، إذا تركتها وقعت في الرياء، لأنك تركتها من أجل من؟ الناس، أنت لا يقول عنك أنك مرائي، فأعملها وتوكل على الله واقصد وجه الله. عندي جمعية وأريد أن أحج، ما دام عندك من المال، يعني ما لو حصل لك شيء ما يوفى به للجمعية فلا مانع من الحج. يقول: بدأت في قضاء ما أفطرته في رمضان لعذر، ووصل الصيام بست من شوال، ووصلت الصيام بست شوال. لا يلزم طبعا الفصل بين القضاء وست من شوال، ولحقتني الدورة في آخر شوال ولم يتبقى إلا يوم واحد، لا بأس أن يصومها من ذي القعدة. يقول المطلي بالذهب، رأي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في المطلي بالذهب كالتالي: إذا كان الطلاق عاما في الشيء فلا يجوز للرجل لبسه، وكذلك الأواني لا تستخدم. إذا كان الطلاق في شيء يسير مثل عقارب الساعة أو الأرقام التي فيها أو ريشة القلم أو زاوية النظارة فلا بأس بلبسه واستعماله. يقول: قراءة أحد الطلبة في مسجد المدرسة القرآن قبل الصلاة والباقي يستمع له، يعني أرى أن لا يجعل ذلك عادة، لأن ما هي، كيف كان المسلمون يدخلون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد يقرأ لوحده، أليس كذلك؟ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب لكل صلاة واحد من الصحابة يقرأ والبقية يستمعون، يدخلون المسجد يصلون التحية، كل واحد يقرأ لوحده، والذي يريد أن يدعو يدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، والذي يريد أن يذكر الله يذكر، والذي يريد أن يستمع إلى قراءة من بجانبه يستمع، وهكذا. يقول: هل يحق لي أن أتزوج قبل أخي الأكبر مني؟ طبعا لا يمنع، وإن كان ينبغي التلطف في قضية يعني استئذانه أو تهوين المسألة عليه حتى لا يكون في ضيق، لأن قد تكون ظروفك أحسن من ظروفه فتبين له الأمر والحمد لله. هل الأفضل بداية بحاشية الأجرمية أو ألفية بن مالك؟ لا شك أن حاشية الأجرمية أسهل من ألفية بن مالك. طيب، نسمع كثيرا عن أسلوب العلمي في الإلقاء. الأسلوب العلمي في الإلقاء إلقاء الدروس العلمية، لكن المواعظ أو الآداب والأخلاق أو مشاكل مشكلات المجتمع عرضها لا يصح فيها الأسلوب العلمي. تعلمون ما يحدث في الأسواق من الفتن من لبس النساء الكافيات العاريات وإظهار الأعين والسيقان وإبداء الزينة، وإذا نزلت إلى السوق أتحرج في أخذ أهلي معي، وإذا جلست في السيارة بدون محرم. لا بأس أن تجلس في السيارة، له مكان آمن، وتغلق الأبواب، تشتري أنت الشيء وترجع إذا كان وضع غير مناسب، وإذا كان مناسب نزلت بكامل حجابها معه. يقول: ينبت الشعر قرب العين، إذا كان يؤذيك فلا بأس من إزالته. عم وخال الزوج لا يجوز للزوجة أن تكشف لهم. زوجتي ترضع ولا تأتيها الدورة، عادة عندما ترضع وتعمر الطفل الآن 4 أشهر وأخذت موانع الحمل وهو ما يسمى باللولب، وعند وضع خرج دم، تسأل الطبيبة فإذا قالت لها إنه ليس بدم حيض فإنها تصلي وتصوم. يقول: عندنا مصلى في المكتب والمسجد مجاور، لا يجوز الصلاة إلا في المسجد، حافظوا عليهن حيث ينادى بهن. يقول: اغتسل وبعد الغسل نزل المني مرة أخرى. هذا المني الذي ينزل بغير شهوة بعد الاغتسال لا يوجب إعادة الاغتسال، لا يوجب. هل النهي عن استقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة أو في كل الأحوال حتى لو كان عريانا؟ الذي ورد في الدليل في حال استقبال واستدبار في حال القضاء الحاجة، فلذلك لا يجب عليه أن يتجنب استقبالها واستدبارها إذا كان يغير ملابسه مثلا، لا يجب عليه. يقول: أجتمع مع شباب للمذاكرة ويطلب منا تحضير موضوع، وعند الإلقاء لم أقل أني حضرت موضوعا وخشيت الإحراج، طيب السؤال هذا غير مفهوم تماما. عند الإلقاء لم أقل إني حضرت موضوعا وهو حضر الموضوع خشية الإحراج، طيب ما دمت أنك حضرت موضوعا وألقيته والحمد لله. يقول: بعض أئمة المساجد ألقى نصيحة أو موعظة أمام المستمعين ثم قام أحدهم تأثر في نفسه، ما نصيحتك لهؤلاء؟ أن يقدروا أن بعض الناس لديهم أشغال، لديهم أعمال، لديهم ظروف، وأنه لا يجب عليهم شرعا أن يجلسوا ويتركوا ما عنده من شغل، قد يكون عنده أطفال في سيارته، فلماذا نشعر بنوع من الحقد عليهم؟ دع الذي يريد أن يجلس يجلس، ولا يريد أن يذهب يذهب. هذه خطبة العيد، من يريد أن يذهب يذهب، من يريد أن يجلس يجلس. وليست كلمتك بأفضل من خطبة العيد. يقول ما رأيكم في خطبة الجمعة التي يفسر فيها الخط غير واضح؟ على أي حال خطبة الجمعة يمكن أن تكون فيها موعظة اليوم الآخر مثلا، والذكر الموت، أو بيان عظمة الله وذكر أسمائه وصفاته وآثار الإيمان بالأسماء والصفات، ويمكن أن يكون في خطبة الجمعة بيان أحكام يحتاج إليها الناس في البيع والشراء والطهارة والعبادات والمعاملات، ويمكن أن تكون في خطبة الجمعة بيان لأشياء من العبادات من الأخلاق والآداب، ويمكن أن تكون خطبة الجمعة فيها ذكر لشيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو أخلاقه وشمائله أو معارك إسلامية أو منكرات موجودة في الواقع أو أحداث يحتاج الناس إلى بيان الرأي الصحيح فيها. طيب، أرى الاكتفاء بما حصل من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين.